الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما زلنا عند حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي الصواب فيه الموقوف أو الوقف عليه نقرأ شيئا من كلام العلامة الفوزان في شرحه لهذا الحديث قال حفظه الله تعالى وقوله ما المخرج منها أي المخرج من الفتن يعني ما هو طريق السلامة من هذه الفتن ما هو طريق السلامة من هذه الفتن وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة عن المخرج من الفتن فأجاب في بعض أجوبته صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال من نجاه قال أمسك عليك لسانك والزم بيتك أمسك عليك لسانك والزم بيتك قوله أمسك عليك لسانك يدل على أن من أسباب الفتن عدم حفظ اللسان عدم حفظ اللسان حيث تكلم بغير علم أو تكلم بغير نهج العلماء تكلم بهواه أو تكلم بعصبية أو تكلم بأقله أو تكلم بسبب أمور شخصية تكلم بغير علم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك فكم ممن قد هلك الآن بسبب عدم الحفظ على اللسان تكلم بكلام يسبق العلماء به أو تكلم بكلام غير منصف بسبب الغضب بسبب كان بينه وبين أخيه أمور شخصية فكم قد حصل هذا فتن يا إخوان أمسك عليك لسانك نعم يرحمك الله قال والزم بيتك أي أيام الفتن أيام القتل والقتال أيام يحصل على الناس سفك الدماء إلزم بيتك حتى في هذه الأيام أيام الفتن في كل مكان بالخصوص عبر الشبكات العنكبوتية الإنترنت أنصح نفسي والشباب جميعا الابتعاد عنه. فكم من أخ أصبح مبتدعا بسببي، فكم من أخ كان تقيا أصبح عاصيا أصبح فاجرا بسببي. فأنصح نفسي وطلبة العلم بالابتعاد عن هذا قدر المستطاع. قوله كتاب الله أي القرآن، ويشمل هذا السنة النبوية الشريفة، لأنها أي السنة مستمدة من كتاب الله عز وجل، وقد مضى الكلام على هذا. وقوله فيه نبأ من كان قبلكم أيضا مضى الكلام على هذا. وقوله وخبر ما بعدكم، نعم، بحيث قال إذ كل منهما أي من القرآن والسنة يخبر عن المستقبل ما سيكون في آخر الزمن وما ستكون من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون أئمة بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هذه من تلك الأخبار، من تلك الأخبار المستقبلة. وغير ذلك من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، جاء تفسيره في السنة اقتتال المؤمنين، هذا كذلك من الأمور الغيبية مستقبلة. فلهذا قال هنا وخبر ما بعدكم، فهذا القرآن يحتوي على خبر ما بعدنا من أخبار الدجال ونزول عيسى عليه السلام ومجيء المهدي وغير ذلك من الأخبار، فهي موجودة في القرآن، بعضها بالتصريح صريح وبعضها مفسرة بالسنة، مفسرة بالسنة. وقوله وحكم ما بينكم، حكم ما بيننا من الاختلاف، قال الشيخ أي أنه في حال اختلافكم فإن القرآن يحكم فيما فيه تختلفون، فيعطي أي القرآن صاحب الحق حقه، وينصف المظلوم من الظالم، هذا في باب الخصومات وغير ذلك. القرآن فيه ماذا؟ حكم ما بيننا. فلهذا قال ربنا عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعم، إلى الله إلى القرآن، والرسول إلى السنة. قال فإن تنازعتم في المستقبل، فالقرآن فيه حكم ما بيننا، فيه حكم ما بيننا، فلا يجوز لمسلم الالتفات إلى غير القرآن في حل مشاكلهم، في حل مشاكل عائلية أو مشاكل اجتماعية أو مشاكل دولية، لا يجوز لأي مسلم الخروج عما في القرآن، لأن القرآن من أوصافه أن فيه حكم ما بيننا، لهذه الآية ولغيرها من الأدلة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ay alaikum bisunnati hala ikhtilafikum yajib alaikum ar-ruju' ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatuhu hiyal qur'an. Nah, barakallahu fikum. Qala فالقرآن يحكم بين الناس ولهذا أنزله الله من أجل هذا أنزله الله. قال وقوله وهو الفصل ليس بالهزل, هذا كذلك من أوصاف القرآن أن القرآن فصل وليس بالهزل, هذا نحو قوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم, كما في سورة الطارق. والهزل هو ضد الفصل, الهزل هو ضد الفصل. قال الشيخ فهو يفصل بين الحق والباطل, معنى أن القرآن فصل أي يفصل بين الحق والباطل, يفصل بين السنة والبدعة, بين التوحيد والشرك, هذا القرآن يفصل بين ذلك, بين أهل الحق وأهل الباطل. نعم, فمن أسماء القرآن الفرقان, لأنه يفرق بين الحق وأهله والباطل وأهله. قال حفظه الله تعالى, قال والهزل هو اللعب, الهزل هو اللعب. وقوله من تركه من جبار قصمه الله أي أعرض عنه, أي من تركه أعرض عنه عن القرآن ولم يلتفت إليه فإن الله يقصمه. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليه أو فلا يضل ولا يشقى. نعم, معناه ماذا؟ من لم يتبع هذا الهدى فإنه يضل ويشقى, يضل في إيمانه, أصبح إيمانه إيمانا خاطئا باطلا, يضل في عقيدته فعقيدته ليست هي العقيدة الصحيحة بسبب ماذا؟ لم يتبع هذا القرآن. قال فإما يأتينكم مني هدى أي هو القرآن, فمن اتبع هدايا يعني القرآن فلا يضل ولا يشقى. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. معنى فنسيتها أي فتركتها وتبتعد عنها ولم تلتفت إليها, وكذلك اليوم تنسى, تترك أنت, تترك عن الشفاعة وتترك, بارك الله فيكم, لا تحصل على المغفرة ولا نصر من الله تبارك وتعالى. والشيء بشيء يذكر يا إخوان, أذكر شيء, بعض الإخوة سألني عن بعض القراء, القراء الموجودون الآن, فلان وعلان الذين هم أئمة في المساجد. نعم, وبعضهم لهم أصوات جميلة ونغمة كذلك طيبة, يتسابقون الناس يتسابقون إلى الاستماع إلى قراءته. نعم, وبعضهم يكون أيضا خطباء لهم أشرطة لهؤلاء القراء الشيطاف محاضرة. نعم. فهل يجوز الاستماع إلى محاضراتهم؟ نقول حالهم إما أن يكون بعضهم من أهل السنة فهذا معروف منهم، وإما بعضهم من أهل البدعة فيترك كلامه ولا يسمع كلامه أو ولا يستمع إلى محاضراته، وإما أن يكون مجهولا لا نعرف حاله، هل هو سلفي أو حزبي لا نعرف حاله، هذا أيضا الأخير يترك، فلا أحد يغتر بحسن كلامه. لماذا يا فلان استمعت إلى محاضرة هذا القارئ أو فلان؟ قال أنا سأتعلم اللغة العربية منه لأن كلامه ومحاضراته طيب جدا أستمع إليه. لا، هذا الذي قلت لكم من الفتن اللي نبهتكم قبل أيام، بعض الإخوة في المدينة وفي مكة اغتر ببعض الحزبيين لأنه عنده حلقات لسمع المتون، متون فقهية، متون أصولية، متون في العقيدة، يأتي للحرم إلى المسجد الحرام ويحضر في تلك الحلقات. ليس يا فلان، فلان هذا الرجل حزبي قطبي. قال لا، أنا أهم شيء عندي حضور هذه الحلقات في العلم، فالآن أصبح حزبيا. وأنصح الإخوة، كيف أنت وأنت في هذا المعهد لا تصبر على ترك الاستماع إلى كلام أهل البدعة والمجاهيل؟ فكيف إذا كنت في مكة؟ نعم. أو إذا كنت في المدينة أو كنت في الرياض وأنت هنا، أنت موجود بين إخوانك سلفيين وتستمع إلى نصائح من الأساتذة السلفيين، أتركوا يا طلبة العلم، لا تستمعوا إلى محاضرة الحزبيين أو المجاهيل في هذه الأيام أيام الفتن. إذا نصحت اسمع النصيحة، لا تتكبر، قل جزاك الله خير يا أخي أنا غفلت، جزاك الله خير وأنت تهتم بأمري، تهتم بمنهجي. نعم. لا أحد يتكبر على أخي. أنصح جميع الطلبة أن لا يستمع إلى أي كلام أو محاضرة أو خطبة أو غير ذلك، نعم، من المجاهيل فضلا عن من الحزبيين. نعم. فسمعتم يا طلبة العلم، حافظوا على منهجكم فإنه رأس مالكم، حافظوا على عقيدتكم فإنها ثمينة غالية عزيزة. نعم. في هذا العصر، في هذه الأيام كثرت فيها الفتن، كثر فيها من انزلق عن طريق الحق. نعم. تريد تتعلم العربية؟ استمع يا أخي إلى أسطة العلامة العثيمين، كلامه واضح، عالم كبير، كلامه موزون على المنهج القويم. تريد تتعلم العربية؟ استمع إلى أشرطة العلامة محمد بن أمان الجامي، فإنه لغته سهلة وكلامه ليس سريعا، تستمع إليه، إمام هذا الرجل. ربما إذا استمعت إلى كلام ابن باس قد يصعب على الكثير رحمه الله تعالى لصوته وسرعة كلامه رحمه الله تعالى. استمع إلى كلام العلامة العثيمين، من أجل العربية، من أجل اللغة أنت تستمع إلى كلام حزبي أو كلام مجهول من أجل اللغة العربية فقط؟ يا حسرة حسرة خسارة يا أخوان. هذه نصيحة مني أنصح جميع طلبة العلم في هذا المعهد وفي غيره. نعم. قال وقوله ومن ابتغى الهدى من غيره أي من غير القرآن أضله الله. قال الشيخ فمن أراد الهدى من غير كتاب الله فلن يصل إلى طريق الهدى والصواب. صحيح. نعم. أراد الهدى من المنامات مثل جماعة التبليغ أو فرقة التبليغ، أو أراد الهدى من العادات والأعراف والتقاليد، أو أراد الهدى من كلام أهل البدع، أبدا. الهدى هو موجود في القرآن، فمن أراد الهدى من غير القرآن أضله الله، كما سبق ذكر الأدلة في ذلك. يريد الهدى من علم الكلام، يريد الهدى من المنطق. نعم. قال حفظ الله تعالى وقوله وهو الصراط المستقيم، أي هذا كذلك من أوصاف القرآن. وقبل ذلك وقوله وهو حبل الله المتين، القرآن هو حبل الله المتين. ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هنا ماذا؟ القرآن. بحبل الله أي بالقرآن. وقوله وهو الذكر الحكيم، هذا كذلك من أوصاف القرآن، أن القرآن الذكر الحكيم. وقوله وهو الصراط المستقيم، فلهذا قال وأن هذا صراطي مستقيما، من تفاسير هذه الآية، وأن هذا أي هذا القرآن صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الشيخ والصراط هو القرآن. وقوله هو الذي لا تزيغ به الأهواء، أهواء الناس إذا اتبعت القرآن لا تزل ولا تضل. قال فمن كان هواه تابعا للقرآن فإنه لا يزيغ، أي لا يضل ولا يشقى. ومن كان هواه متبعا لغير القرآن فإنه يضل ويشقى كما تقدم. قال حفظ الله تعالى وقوله ولا تلتبس به الألسنة، لا تلتبس بهذا القرآن الألسنة. قال الشيخ أي لا تخطئ به ولا تختلط، الألسنة لا تخطئ ولا تختلط. فهو كما قال تعالى بلسان عربي مبين يقرأه العربي بوضوح وسهولة. حتى إن الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية، قال الشيخ إذا تلا القرآن فإنه يقرأه كما هو، لا يغير منه حرفا، وهو لا يعرف كلمة واحدة من كلمات اللغة العربية، وهذا من إعجاز القرآن. نعم. الواحد منا القارئ منا وهو مجيد في القراءة يقرأ القرآن كأنه عربي، لما يكون إماما بارك الله فيكم كأنه عربي، لا يعرف المأموم، المأمومون لا يعرف أن هذا عجمي، لكن لما تكلم بكلام عربي عادي غير القرآن بدأ تبين رجل ما هو عربي، يعرف لكن عند قراءة القرآن لا يعرف. فلهذا من معاني هذه الكلمة كما شرح لنا العلامة الفوزان قال لا تلتبس به الألسنة، بل ربما كثير من الأعجميين أفضل وأحسن في قراءة القرآن من بعض العرب. نعم، أفضل وأحسن من بعض العرب. نعم، بارك الله فيكم. لكن عند الكلام يعرف، عند الكلام باللغة العربية العادية يعرف. نعم، أما القرآن فلا. هذه من أوصاف القرآن، ما هي؟ لا تلتبس به، أي بهذا القرآن، الألسنة. قال حفظه الله تعالى وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن. ولهذا قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، نعم، وهذا لا يوجد في غير القرآن، حتى الحديث. هذا القارئ يقرأ القرآن كأنه عرب الأعراب، لما يقرأ الحديث يلا سمع يا فلان الحديث، بدأ عرف. القرآن لا، نعم، لكن لمن تعلم طبعا، أما الذي لا يتعلم فيعرف هذا القارئ جاوي ولا مدوري ولا يعرف إذا لم يتعلم، أما الذي تعلم إن شاء الله لا يعرف. لا تلتبس الألسنة. نعم، وقوله ولا تشبع منه العلماء، قال الشيخ في التفقه في معانيه وتدبره فلا أحد يحيط بما في القرآن من الأسرار والأحكام والحكم مهما تأمل وتدبر. نعم صحيح يا إخوان، أنت تقرأ تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، تقرأ في تفسير بعض الآيات تجد ما شاء الله علمه غزير، كأنك لا ستكتفي بهذا التفسير، ثم تذهب إلى تفسير السعدي وتفتح تجد فوائد لم توجد في تفسير ابن كثير، فتظن هذا خلاص يكفي، تأتي إلى تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، تجد أيضا أحكاما وأسرارا وحكما لم توجد في قبله من التفاسير. تفتح تفسير الطبري كذلك. إذن قال هنا من أوصاف القرآن لا تشبع منه العلماء. نعم، بارك الله فيكم. سواء كان العلماء في التفسير أو علماء في اللغة والعلماء في الفقه لا يشبعون، حتى أهل اللغة ما يشبعون من القرآن. نعم، بارك الله فيكم. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد، يخلق بمعنى يبلى. أنت قرأت كتابا من حتى في من كتب العقيدة، قرأت مرة أو مرتين تظن خلاص انتهى، ربما في قلبك السآمة والملل. نعم، كذلك الأشعار الأبيات في المرة الأولى أنت تحبها، ربما في المرة الثانية الثالثة بعد ذلك تأتيك السآمة، تأتيك الملل، يأتيك الملل، فليس عندك رغبة بعد ذلك في قراءته. أما القرآن قال ولا يخلق عن كثرة الرد، أي كثرة القراءة والذكر. نعم، وهذا كذلك من إعجاز القرآن. وقوله ولا تنقضي عجائبه، قال الشيخ هذا شبيه بقوله ولا تشبع منه العلماء. وقوله وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا كلام الجن يحكى هنا، لما استمعوا للقرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به، اعترفوا هؤلاء الجن. ولهذا قال أيضا في الأحقاف يذكره الشيخ هنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، هم يقولون الجن قالوا أنصتوا، الآن القرآن قرئ. نعم، فلما قضي أي في قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، أصبحوا دعاة. لما انتهوا وقضوا استماعهم إلى القرآن ذهبوا إلى قومهم دعاة ينذرونهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إذن علموا أيضا أن هناك كتابا أنزل على موسى التوراة، علمت الجن. فلهذا قال هنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. نعم، وما ذكر في القرآن دعوة إلى الحق. قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم، وهذا من أوصاف القرآن. ومن لم يعلم عجائب القرآن وأنه يهدي إلى الرشد فالجن أفضل منه، الجن أفضل منه، الجن المؤمن أفضل منه. كيف هم يعرفون هذا وبعدما قضوا استماعهم، انتهوا من استماعهم إلى هذا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، يذهبون إلى قومهم ينذرونهم يدعوهم إلى الحق ويحذرهم من الباطل. نعم، عياذا بالله. فلا نقول مثل ما من قد سمع القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن ثم يذهبون إلى الدنيا يبحثون الدنيا، ولا يذهبون إلى قومهم ينذرونهم ويدعوهم إلى الحق ويحذرونهم من الباطل. هل يوجد هذا؟ نعم يوجد بعض الإخوة حافظ القرآن ما شاء الله بسبب فتنة. أحيانا فتنة تأتي من أين يا إخوان؟ اسمعوا بارك الله فيكم. أخ فتن، هذا الأخ فاضل فتن، من أين جاءته الفتنة؟ من أبيه، أبيه سيء الخلق، أبوه أخلاقه سيئة، جاءت الفتنة من قبل أبيه وهو يعرف أباه أن أباه سيء الخلق، ثم تعصب لأبيه ثم قال أنا ما أدخل في هذه المشاكل، أنا الآن سأشتغل. الآن مشغول بالدنيا، كان حافظا قارئا إماما يصلي بالناس، قد درس كتبا كثيرة، نعم، خارج هذه البلاد. انتبه يا طلبة العلم، اسمعوا هذا الكلام، نعم، اسمعوا هذا الكلام. من ينام يقوم يستيقظ، هل أحد منكم ينام؟ لا ينام. اسمعوا، الفتنة قد تأتي إلى أي واحد من حيث لا يحتسب، الفتنة قد تأتي إلى واحد منا من حيث لا يحتسب. هو يظن أن الفتنة ستأتي من قبل أهل البدع بشبهات، وأنا مستعد الآن أن أرد على هذه الشبهات من تلك الحزب، من ذلك الحزب، أو من ذلك المبتدئ. لا، الفتنة لا تأتي من هذا الباب، تأتيه أحيانا من أهله، من زوجته، من ابنه. أب اغتر بابنه، ابنه حافظ القرآن، ابنه ما شاء الله ذكي وكذا، اغتر بابنه. لما تعلم هذا الابن سبحان الله في سيره في التعلم التحق بالحزبيين، فهذا الأب قد تعلم المنهج، اغتر بهذا الابن. لا، ابني الآن تعلم، ابني أعلم من ذلك الأستاذ الآن، ها هو فقيه، تعصب لابني فأصبح حزبي، أصبح الأب والابن مع. أو العكس كما ذكرت لكم، لا أحد ينام يستيقظ، اسمعوا، بارك الله فيكم، يا طلبة العلم، لا أحد يظن أن الفتنة تأتينا من أمامنا فقط، لا، قد تأتينا من ورائنا أو من الأيمن أو من الأيسر. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا طلبة اتقوا الله، كونوا متجردين لله في المنهج وفي الدعوة وفي طلب، المتجردين لله في نيتك. أنا أقول لك، أخ ابتلي بابنه، ابنه ذكي، ابنه مجد في طلب العلم، سبحان الله تعلم في الخارج، التحق وتزامل مع الحزبيين فأصبح حزبي، لما رجع مثلا من المدينة أو من اليمن، الأب ما شاء الله ابني هذا ذكي منذ كان صغيرا وهو يغتر بهذا، نعم، ما يدري أن ابنه، الفتنة تأتي كل واحد، نعم، أن ابنه الآن أصبح عنده شبهات وعنده حزبية. أو العكس، الابن كان يعرف المنهج تماما، تعلم شبهات القوم وعنده قدرة للرد، الأب سيء الخلق بين أبيه والإخوان والأساتذة خصومة، وهذا الابن تعصب لأبيه فأصبح الآن مع الحزبيين. الفتنة تأتي من كل جهة، نعم، فالواحد منا يستعيذ بالله عز وجل من الفتن في كل وقت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقلنا، أي الصحابة يقولون، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كررها النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد تأتي الفتنة من الأم، أي نعم، أخ كان سلفيا، كان منفقا، يحب الإنفاق والصدقة للسلفيين، نعم، وبيته كان مقرا للدروس، كان يشتغل في عمل حرام، ففي بداية الأمر نصحنا بخفية برفق، نعم انتبه يا فلان اترك هذا العمل، اي نعم يا أستاذ جزاك الله خير على النصيحة، أنا سأحاول إن شاء الله، تدعو لي يا أستاذ، تدعو لي، نعم أدعو لك. سنة، سنتين، ثلاث سنوات يا فلان اترك هذا العمل. نعم والله يا أستاذ أنا في نفسي مقتنع أن هذا العمل، هذا الشغل، هذا المكسب حرام، لكن أمي يا أستاذ أنا لا أقدر في مواجهة أمي. يا أخي أمك إنسان، ونبينا يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الدرس أنا أكرر هذا الحديث والآيات أنه لا طاعة لأي مخلوق مهما كان، أبونا أو أمنا أو ولاة أمورنا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأخ لا يبالي بهذه الأحاديث، أطاع أمه فإذا به الآن أصبح حليق اللحية ومسبل الإزار، واستمر في عمله المحرم، نعم، والآن فين؟ بعيد، نعم، كاد لا يرجع إلا إن يشاء الله، ونحن ندعو له بالخير. نعم، والآن ابتعد عن السلفيين، إذا التقى بالسلفيين يبتعد. عن إيش تريد أنت من هذه الدنيا؟ الفتنة تأتي من كل مكان. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم يا طلبة العلم، نعم، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين، اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.